أنا الآن يعني الدوام كذا، التأخر نص ساعة، ثلث ربع ساعة، ساعة، يعني هذا أمر طبيعي صار في العمل اليوم. نعم، وهذا أمر سبحان الله يعني أمرات في العمل. لذلك الشيء أبدأ هو أن صاحب العمل بينظر أنه هو مظلوم مع العامل أنه دوامه تعبان. يعني عم العامل بيشوف الراتب قليل كل ما بيتراخى أكثر وأكثر، حتى لو إجا بكير سبحان الله بين ما يفوت سنة وعرفاته يلبس ويجهز أموره ساعة يبلش الشغل. نعم سبحان الله. وإذا شافوا عامل إخواننا أو مثلا رئيس قسم أو ورشة يعني بده يشتغل فورا بيعتبروا هذا إنسان شديد، يا أخي عمل حقنا وكذا، هو عمل لا عم يقوم بواجبه. بس الميزان إخوان قامت ما قلنا ظلم متبادل، هدول ظلموا بالأجر هدول ظلموا بعمل العامل. نعم. وعليه خدمة البيت والضيف دون الخبز والطبخ والخياطة. دون الخبز والطبخ والخياطة. هذا عرف إخواننا العمل. يعني أنا بجيب عامل يخدمني هنا في البيت، شو معناه شو شغلته؟ يخدمني الآن إخواننا الخدمات الآن الشخصية، خدمات الضيافة، خدمات كذا. أما خبز الخبز مو عليه، إذا عندي ثوب بده خياطة مو عليه، إذا عندي مثلا الآن طبخ الأكل مو عليه، هاي عرف زمانهم. أما هلأ إخوان أكارم الآن حقيقة في عنا شيء اسمه توصيف العمل، يعني لابد أن تحدد صلاحيات العامل واجباته حقوقه ويبين ذلك تفصيلا. أنا نادر إخوانا ما أسمع إنه إنسان اشتغل عامل عند معلم أو عند تاجر أو بشركة وحدد توصيفه تفصيلا من أول الطريق، غالبا تبقى الشغله ايش يعني غير واضحه، لا بيوضحوا العمل ولا بيوضحوا الاجر، غالبا الناس هيك. يعني كم ستعطيني ما بنحكي، بسال العامل كم سيعطيك، والله اخي ما حكينا. طب شو لك اشتغلتوا؟ طب كم ساعه الشغل؟ والله ما حكينا. طب شو نوع العمل؟ كمان ما حكينا. طب شو عشو كم متفقين؟ طب هلا اذا حصل بينكما خلاف شلون كان حل بيناتكم؟ طب كيف يعرف العامل قصر أو ما قصر؟ يعني كيف بنعرف؟ لا يعرف ذلك إلا بتوصيف العمل، إنه أنت الآن واجبك كذا كذا كذا. معنى أنا الآن لم قصر بواجبي المتفق عليها جبكم إخوان هذا تقصير. يعني أنا مطلوب مني في عمل معين قصرت فيه، إذا أنا مقصر إخوانا وبالتالي ممكن أن أحاسب وأعاقب. أما أنا الآن لم يكون عمل غير واضح والأجر غير واضح، اثنين بيحسوا حالهم مظلومين، اثنين أخوة بيحسوا حالهم مظلومين. والبيان مصلحة للطرفين. يعني أنا بقول لك الآن الشغل للساعة 5، مثل ما أنت أيها التاجر أيها صاحب العمل بدك كان يكون الساعة 8 أنا بعملي، بعد الساعة 5 ما بقى لدي. نعم، هلا الآن صاحب العمل بيطالب ببدء العمل، بنهاية العمل ما بدق عليه، يعني قعد زايد ساعة ساعتين، الأمر طبيعي. العامل بينضرب بالعكس إلى نهاية ساعات العمل. يعني أما لو تأخر الصبح ساعة ساعتين ما مشكلة، هم بيطلع على وقته. هذا الكلام إخواننا كل منهما ينظر إلى مصلحته ولا ينظر إلى مصلحة الغير. لذلك إخواننا الآن العامل الآن يعتبر أن ما عم يأخذ من أجر شيء قليل، وبالتالي الآن شو ما قدم من عمل هو كتر خيره. التاجر ينظر العكس، أن هذا العامل مقصر وأنا شو ما أعطي كتر خيري. عمليا إخواننا هذا يلزمه العمل، هذا يلزمه الأجر دون نقصان، وهذا هو العدل. نعم. وعليه خدمة البيت والضيف دون الخبز والطبخ والخياطة وعلف الدواب ونحو ذلك. ولو آجر عبده سنة ثم اعتقه في خلالها جاز العتق، والعبد إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ. تمام، يعني أنا أجرت عبدي سنة، بعد 6 أشهر أنا الآن ماذا فعلت؟ اعتقته، جاز عتقي والعبد مخير، إن شاء بقي على الإجارة وإن شاء فسخة. نعم. وأجرة ما مضى للسيد وما بقي للعبد. الأجر الذي كان قبل العتق لمين؟ للسيد، وما كان بعد العتق لمين؟ للعبد، يعني لو بقي على الإجارة. نعم. لأن منفعته بعد العتق له فيكون له بدلها، وإذا أجاز فليس له فسخها بعد ذلك. يعني هذا العبد رضي، أنا أبقى على الإجارة التي عقدها سيدي السابق وأنا أكمل لآخر السنة، بعد شهرين حب يترك، لا ما بيصير، طالما أجزت الإجارة السابقة بتكمل لآخر المدة. نعم. وليس للعبد قبض الأجرة إلا بإذن المولى. فصلا. والأجرة تستحق باستيفاء المعقود. نقف إخوانا عند هذا الحال. الحمد لله رب العالمين.